إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرنا يا مولانا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ما بعد معشر المؤمنين، وفي ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله المتحابون في الله، هذا عنوان الخطبة. وأما مضمونها فأقول مستعينا بالله رب العالمين. ورد في الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطبنا، فدخل أعرابي فقطع عليه الأعرابي خطبته فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. إذن الحديث هو هذا، وهو حديث عظيم وجليل وفيه فوائد جمة سأتعرض إليها بإيجاز إن شاء الله تعالى. وإذا أردنا أن نعود بشيء من فك الرموز ديال الحديث، لأن فيه ضمائر بعضها يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضها يعود إلى السائل الأعرابي، أبو هريرة يقول: أحد النهار كان الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، ودخل أعرابي وقطع عليه الخطبة دياله. باش قطع عليه بالسؤال، شنو هذا السؤال؟ قال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ يعني الرجل كان مهول بالساعة، خايف من الموت، خايف من أن تنتهي الحياة الدنيا وهو غير مستعد للقاء الله تعالى، فسأل هذا السؤال: متى الساعة؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما جاوبه على الساعة، وإنما التفت إلى شيء آخر وقال له: وماذا أعددت لها؟ شنو هي يأتي الساعة؟ من الأشياء المطلوبة منك، كاين فرائض، كاين سنن، كاين أوامر، كاين نواهي، كاين محرمات، هل انتهيت وابتعدت عنها؟ كاين واجبات، هل فعلتها؟ ماذا أعددت؟ يجيب الأعرابي ويقول: والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صدقة ولا صيام. وهو صادق فيما يقول، لكن يقول: إني أحب الله ورسوله، هذا الذي أرجو أن يشفع لي يوم لقاء الله تبارك وتعالى، أنني أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبشره ويبشر الأمة قاطبة: كل من يحب الله، كل من يحب الله تعالى ورسوله والمؤمنين مبشر بهذه البشرى، أنت مع من أحببت، أنت يوم القيامة تكون مع من أحببت، تحشر مع من أحببت. إذن الأمر بيدك الآن، إذا حبيت المؤمنين حشرت معهم، إذا حبيت الكافرين حشرت معهم يوم القيامة. ألا ما أجمل هذا الحديث وما ألطف وقعه على القلوب وما أسهله على المؤمنين الصادقين وما أشده وأصعبه على الكذابين المنافقين والرافضة المفرقين. فرقوا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمدحوا بعضهم وطعنوا في بعض، والذين طعنوا فيهم أحب إلى الله ورسوله من الذين حمدوهم وأثنوا عليهم. وفي كل خير، ولكن من عميت بصيرته لا ينفعه نور بصره، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ونحن والله يا أنس، يا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أنس هنا قال: فرحنا بهذا الجواب على السؤال ديال الأعرابي فرحا شديدا. أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي خدمه 10 سنين ولم يقل له لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء تركه لما تركته، أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الكريمة الحميدة الرفيق الرؤوف الرحيم، أنس فرح فرح شديد هو والصحابة بهذا الجواب النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وقال: أنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو أن أكون معهما وإن لم أعمل بعملهما. نحن والله يا أنس، يا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشاطرك الفرح بهذا الخبر الجميل وهذا النبأ الغيبي البشير، أنت مع من أحببت. فنشهد الله على أننا نحب الله ونحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار وسائر الصحابة الأبرار، لا نفرق بينهم ولا نطعن في أحد منهم ولا نؤخر من قدموا ولا نقدم من أخروا، الخير فيهم جميعا والشر في من عاداهم، نحبهم ونرجو أن نكون معهم، وتلك نعمة الله وليها والقادر عليها. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فالحب في الله والبغض في الله أيها الأحبة كمال الإيمان وولوج باب الإحسان، من أوتيه فقد أوتي خيرا كثيرا. قوم يجتمعون ويتحابون ويتوادون ويتراحمون ويتعاطفون، لا على نسب ولا على حسب ولا على غرض ولا على حزب أو قومية أو وطنية، ولكن على حب الله ورسوله وآل بيته والصالحين من عباده، وعلى بغض الشيطان وحزبه والفاسدين من أتباعه والمفسدين من خدمه وعماله. فذاك من قبيلة وهذا من قبيلة، وذاك من قارة وهذا من قارة، جمعهم الحب في الله والغيرة على دينه والجهاد في سبيله، اتصلت خلتهم يوم تنقطع الخلال، واتحدت أرواحهم يوم تفرقت الأرواح، والأرواح جنود مجندة كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ينادون يوم القيامة فيقومون دون غيرهم وينحازون إلى الظل، فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن كان منهم. يقول الله جل جلاله: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الحديث الآخر حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أظهره الله على غيبه وارتضاه لرسالته: لو دفعت اللي عنده مثلا شي سؤال يدفعوا من هذا هذا هذا حتى يوصل الإمام، لما يتخطى الرقاب يجزيكم بخير، يعني كنت في الآخر الصفوف أعطيه هذاك اللي قدامك وهو يدفعه ويدفعه حتى يوصل إلى الإمام، لأن الرسول نهى صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب. الإنسان مخصوص يتخطى الرقاب، وهذا كيضيع يعني المسار ديال الخطبة وكيشوشها على الأذهان، كيبقاش العقول متبعة مزيان. فالمرة أخرى إن شاء الله هكذا نفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم أظهره الله على غيبه وارتضاه لرسالته، فهو يخبرنا بهذا الحديث، وهذا الحديث مروي عند مسلم أيضا في الصحيح، أن رجلا خرج من قرية إلى قرية يزور أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملكا من الملائكة، فلما مر الرجل قال له الملك: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في الله. قال: هل له من نعمة عليك تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: آلله؟ قال: آلله. فقال: فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك، فأنا رسول الله عفوا إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله على هذا الحديث، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بأن واحد الرجل خرج من قرية دياله ومشي من قرية أخرى، شنو في النية دياله، في القصد المقصد دياله أنه يزور واحد الأخ دياله في الله، واحد الأخ مؤمن أحبه لإيمانه. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر لنا خبر هذا الرجل، وكذلك أن يمتحنه في صدقه. درج له واحد الملاك على صورة إنسان يتلقاه في الطريق، تلقى هذا الرجل اللي هو في الأصل ملك، والملائكة يتشكلون في أحسن الصور، بينما الشياطين يتشكلون في أقبحها وأخبثها. فهذا الرجل هذا قال له أين تريد؟ قال له أريد أخلي في الله، بغيت نزور واحد الأخ ديالي في الله في هذه القرية. قال له هذا الأخ ديالك اللي بغيت تزوره، واش بغيت ترد له شي خير عملوا فيك؟ والآن تربه له وترده له؟ قال لا، فقط أنني أحبه في الله. قال إذن فأبشر، أنا رسول الله إليك، الله تعالى أرسلني ليلك باش نخبرك بهذا الخبر، أخبرك بأن الله يحبك كما أحببت ذلك المؤمن في الله سبحانه وتعالى. قد أحبك كما أحببته فيه. وإذا أحبك الله فتلك درجة لا ينالها إلا الصادقون المخلصون، درجة عالية. إذا أحبك الله فأنت في عليين، لا خوف عليك ولا أنت تحزن. فللمخلصين الصادقين في محبتهم الذين ما أحبوا رجلا لجاهه ولا لنيل ماله ولا للحمة قرابته ولا لمناسبة صهره ولا للانتماء لحزبه وبلده ولا لحاجة في نفسه يمهد لقضائها، ولكن فقط لله وحده الذي يرى ما في الصدور ويعلم. لمثل هؤلاء نزف هذه البشرى، فبشرى لكم يا من نلتم محبة الله بحبكم للصالحين من عباده، فتعاطفتم وتراحمتم وتزاورتم وتناصرتم. لأن هذه مقتضيات المحبة، المحبة مش هي قول باللسان فقط، وإنما هي قول باللسان وتصديق بالأفعال والأعمال. يعني بعد المحبة كيكون التزاور وكيكون التهادي، تهادوا تحابوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكيكون التناصر، المؤمن يعني ينصر أخاه فين ما كان، فين ما استغذ شي إنسان مؤمن تجب نصرته. ليس المؤمن ديال أهل بلدك فقط، كل مؤمن في العالم واستغاث يجب نصره بأي وسيلة من الوسائل، إما بأن تهرع إليه وتعاونه وتقاتل معه، وإما أن تعين بمالك، وإما أن تخلفه في أسرته إذا خرج وترك الأسرة محجورة عليها حجر ليس لها إلا الله سبحانه وتعالى، أنت الذي تنوب عنه في الإنفاق عليها والتكفل بها، وإما وذلك أضعف الإيمان أن تدعو له، أن تدعو للمؤمنين أن يغيثهم الله وأن ينصرهم الله وأن يفرج الله عنهم وأن يرفع عنهم كابوس الظلم والإجرام الذي سلطه عليهم أعداؤهم المجرمون الكافرون. إذن هذه مقتضيات المحبة التي أوجب الله محبته لأهلها، أوجب الله لكم محبته وهو لا موجب له ولا مكره له ولا معقب لحكمه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في، أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند. المحبة ديال الله وجبت للناس الذين تحابوا فيه والذين تزاوروا فيه، يزور بعضهم بعضا في الله سبحانه وتعالى، والذين جلسوا لذكره. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله يباهي بهم الملائكة في السماء يقول: انظروا إلى عبادي ما أجلسهم إلا ذكري. هؤلاء الله تعالى يرفع درجاتهم، يحبهم ويجازيهم بأفضل وأجمل وأحسن الجزاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا وأهلنا وأولادنا ووالدينا والمؤمنين كافة منهم، آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معشر المؤمنين، وأحب قبل أن أخلص من هذه الكلمة أن أستخلص بعض الفوائد من الحديث الذي صدرت به خطبتي، حديث أنس الذي صور لنا، هو في الأصل حديث أبو هريرة، ولكن الذي قال: والله ما فرحنا فرحا مثل الفرح الذي فرحناه بهذا الحديث. أحب أن أستخلص من هذا الحديث فوائد ذلك الحديث الذي صور لنا لقطة جميلة من تحاور الرسول صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف مع رجل غريب يسأل عن دينه ويستفسر عن نهاية الحياة الدنيا. الفائدة الأولى فيها صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعة صدره، إذ قطع الأعرابي عليه خطبته فلم يزجره ولم ينهره ولم يشمئز منه ولم يعب فعله ولم يعبس في وجهه، بل أجابه على الفور جوابا فيه تعليم وبشرى. فجزاك الله يا رسول الله عن حسن البلاغ ورفق الحوار والمجادلة بخير الجزاء وأتمه. شوفوا هذه الملاحظة الدقيقة هذه، كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كيخطب ويدخل واحد ويسأله ويقطع له الخطبة دياله، ولا يعبس في وجهه ولا يشمئز منه ولا ينهر ولا ينقص من قدره، يقول له جلس يا هذا تأخرتي وبقي عدت تسأل هذا السؤال إلى غير ذلك. لا، علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ درسا من قبل، أخذ درسا من قبل مع عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، لما جاء في الفترة المكية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتغلا بدعوة صناديد قريش للإسلام، وجاء عبد الله هذا المسلم المؤمن التقي يسأل عن شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه فعاتبه الله في صورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى وهم المشركون يعني فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا كلا، الله تعالى قال له لا مش هكذاك. فإذا الله سبحانه وتعالى أدب نبيه، فلهذا كاين حديث يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، وإن كان يقول فيه يعني أهل العلم ضعيف، إلا أن المعنى ديالو صحيح، الله تعالى هو الذي أدب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن تأديب، فهو إذن هنا لم ينهر هذا السائل ولم يعبس في وجهه ولم يقلل من قيمته ولم إلى غير ذلك، ونقول هذا للاقتفاء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا خصك يكون الداعي حتى وهكذا كذلك يكون واسع الصدر لأنه قدوة. الفائدة الثانية جواز التخاطب والتحاور مع الخطيب والناس، جواز التحاور والتخاطب بين الخطيب والناس هذا جائز، فللناس أن يسألوا الخطيب ويستفسروه في موضوع الخطبة أو خارج موضوعها، ولا يعد ذلك لغوا، ما هوش لغو، لكن لو سأل بعضهم بعضا والإمام يخطب عد ذلك لغوا، ينقص من فضل وثواب جمعتهم. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وفي رواية ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا بد من لزوم الصمت وجمع الأيدي، حتى اللي كي يشتغل بشيء عويد بيده ولا بالقلم يعد هذا لغوا. لكن التخاطب مع الإمام والاستفسار والسؤال أو تقول له عود وهذاك المقطع ما سمعتوش مزيان ما فهمتوش، هذا كله جائز. الفائدة الثالثة الحكمة والموعظة الحسنة في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يجب السائل عن سؤاله المباشر، لم يجب السائل عن سؤاله المباشر متى الساعة، علاش؟ لأن العلم بالساعة ليس تحته عمل، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد مسابقة الساعة بالعمل، يريد مسابقة الساعة باش بالعمل، ثم إن أمر الساعة كأمر الروح التي قال فيها الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وجواب الرسول هذا صلى الله عليه وسلم هو عين الحكمة، وهو قوله وماذا أعددت لها، يعني هل أنت الآن في أحسن ما يرام بحيث لو قامت الساعة وحشر الناس وحوسبوا على ما قدموا من أعمال، هل أنت الآن ترى نفسك من الفائزين وتثق من نفسك بأنك لم تكن من المقصرين، ولست اليوم من النادمين. إذن فالعمل الآن في الحياة الدنيا هو المطلوب، والتسابق مع العاملين المجدين هو المطلوب. وأما الساعة فدع أمرها لله، لا يجليها لوقتها إلا هو، وهي قريبة مهما بعدت، هي قريبة، وقد تكون بعيدة هي قريبة، لأن كل آت قريب. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما حل يبقى ساعة لحياة الدنيا، ساعة واحدة. وفي ذلك يقول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، فالله الله في عمل الخير وخير العمل، الله الله في الكف عن عمل الشر وشر العمل. فبهذين تطلب الجنة، وبهذين النجاة من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفائدة الرابعة والأخيرة: قال أي الأعرابي: والله ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة. هذا ليس معناه أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق، مش ما يتبادرش للذهن شي مفهوم خاطئ. ليس معنى هذا أنه لا يصلي أو لا يصوم أو لا يتصدق، ولكن المعنى دياله لا يكثر، فقط أنه لا يكثر. فهو ليس من المكثرين للصلاة، وليس من المكثرين للصيام، وليس من المكثرين للصدقة. والتكثير يكون بالنوافل المضافة إلى الفرائض. بماذا يكون التكثير؟ بالنوافل المضافة للفرائض. فالرجل هذا يقوم بفرائضه، ويصلي النوافل، ويصوم النوافل، ويتصدق بفضول ماله بعد زكاته المفروضة، غير أنه لا يكثر. لكن قلبه امتلأ بحب الله ورسوله، قلبه امتلأ وفاض بحب الله ورسوله والصالحين من عباده، وبحبه الصادق هذا رفع الله درجته إلى درجة من سبقوه في العمل. وتلك نعمة تتوق لها النفوس وتشرئب لها الأعناق والرؤوس. فاللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب أعمال تقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وفي الذات أكبادنا ومن الماء البارد على الظمأ. آمين، والحمد لله رب العالمين. أجيب على بعض أسئلة هنا يا ديال إخوان، أجيب عليها بسرعة إن شاء الله تعالى. هذا واحد كيسألك يقول: هل يجوز أن نسمي بناتنا باسم ماريا؟ نعم، الجواب جائز هذا، والدليل على جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بامرأة تسمى ماريا ولم يغير اسمها، ماريا القبطية اللي أعطاها الله تعالى منها الولد وسماه إبراهيم. فلو كان في الاسم شيء يعني قبيح لغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم. وماريا هذا يعني الاسم هذا منحوت عن مريم، هو اسم منحوت عن مريم المذكورة في القرآن الكريم. فلك أن تسمي بنتك مارية ولا شيء في ذلك. هذا يسأل فيقول أسرة أصابها العين، كما جاء في الحديث الشريف أن العين حق، ويقول أرجو أن تدعو لهذه الأسرة المكونة من زوج وزوجة وثلاثة أبناء أن تدعو لهم بالسداد والرزق، فاللهم احفظ هذه الأسرة من العيون المصوبة نحوها، عيون إنس أو جن، واحفظنا جميعا من شر العين ومن شر الحاسدين ومن شر الكائدين ومن شر الماكرين، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك يا مولانا من شرورهم. هذا من استطاعش نقراه، الخط فيه يعني شوية صعب، شوية خص الوقت. هذا سائل صغير كيقول يا شيخ هل اللحية فرض وهل حلقها حرام؟ هو ما عندوش اللحية، فإذا هو لا شك أنه بلغ الرسالة فقط. اللحية فرض، فرض ما فيهاش الشك، لأن الله تعالى ما خلقها في وجود الرجال عبثا، وإنما خلقها لحكمة التمييز بين الذكور والإناث، ويحب الله تعالى أن يراها على وجوه الرجال، وهي زينة لهم، حتى كانت أمنا عائشة تقول بحق الذي زين وجوه الرجال باللحى، لما كانت حلف كتقول هذا الحالف هذا بحق الذي زين وجوه الرجال باللحى. فإذا هي من سنن الفطرة، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من سنن الفطرة، هي واحدة من سنن الفطرة أي الخلقة، سنن الخلقة. وكل الأنبياء كان على وجوههم اللحى، ما كانوا يحلقون لحاهم، بل كانوا يقصون شواربهم ويعفون عن لحاهم، ولكن جرت اليوم الموضة الغربية النصرانية فجرفت كثيرا من الناس، حتى أصبح يعني العفو عن اللحية هو الذي ينظر إليه بريبة، بينما الحلق صار معتادا. وسؤال آخر كيقول إذا وجدتهم راكعين في الصلاة هل أكبر تكبيرة واحدة أو اثنان؟ إذا وجدت هناك تفصيل صغير، إذا سبت الناس راكعين وخفت يرفع الإمام قبل أن تركع أنت، كبر واحدة تكبيرة ونويها تكبيرات الإحرام، نويها تكبيرات الإحرام واركع. وإذا شتم يعني باقي ما يقول سمع الله لمن حمده، باقي ما يرفع الإمام، كبر جوج، كبر تكبيرات الإحرام الأولى وكبر تكبيرات الركوع. إذن هذا هو التفصيل دياله. إذا شتم بأنه أنت تقول الله أكبر، هو يقول سمع الله لمن حمده، كبر واحدة ونوي بها تكبيرات الإحرام، وإذا كان في الوقت ساعة كبر جوج ديال التكبيرات، والأولى للإحرام وهي فرض وركن، والثانية سنة وهي تكبيرة الركوع. فيا إلهنا يا مولانا وفقنا لطاعتك وذكرك وحسن عبادتك. وشخص هنا مريض يقول عافانا الله وإياكم أنه مريض بمرض السرطان، يسألكم الدعاء. اللهم يا رب يا رحمن الدنيا والآخرة، يا من رحمتك في السماء ورحمتك في الأرض، أنزل رحمتك على هذا الداء فيبرأ بإذنك، أنزل رحمتك على كل داء فيشفى بإذنك. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، وفرج كربهم يا أرحم الراحمين، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، وارفع الظلم والإجرام عنهم. اللهم يا ربي، إخواننا في كل مكان، من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، من الذين رضوا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا ورسولًا، اللهم يا رب ارحمنا وارحمهم، واغفر لنا ولهم، واعف عنا واعف عنهم، وانصرنا وانصرهم، وأغثنا وأغثهم. اللهم إخواننا في سوريا وفي مصر وفي فلسطين وفي كل بلاد الدنيا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم من أراد بهم شرًا فرد كيده في نحره، ورد شره في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واشف غليل عبادك فيه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين، ارحم الثكالى، ارحم الأرامل، ارحم الشيوخ، ارحم النساء، ارحم الأطفال، ارحم المستضعفين الذين يستغيثون بك يا رب العالمين. اللهم ارحمهم وكلنا ولهم وليا ونصيرا وحافظا ومجيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا أنسى من فضلكم، شاب لقياني قبل أن أدخل ويسألكم الدعاء، بينه وبين أهله مشكل حتى سيؤدي إلى الطلاق، وهو غير راض عن هذا الطلاق، لأن بينه وبين المرأة يعني ولد، يريد أن يحضنه وأن تبقى الأسرة في ملكه وفي قيادته. فاللهم فرج عن هذا الشاب، اللهم فرج عنه، اللهم واجعل عاقبة أمره خيرا، اللهم اجعل بينه وبين أهله فرجا ومخرجا. اللهم يا ربي ردها إليه برفق وإحسان، واجعل بينهما عشرة طيبة دائمة مستمرة على هدي كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.